الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: السادس من أقسام الخيار، خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد. هذا السادس من أقسام الخيار. قال: خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان الثمن أقل أو أكثر مما أخبر به، يعني البائع. يعني إذا أخبر البائع بثمن فتبين أن الثمن أقل أو أكثر فإنه يثبت الخيار، ويتضح هذا بما يأتي. قال: ويثبت في، نعم تفضل. صلى الله عليه. قال: ويثبت في أنواعه الأربعة: التولية، في التولية وهي البيع برأس المال، نعم، وفي الشركة، وفي الشركة وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، وأشركتك ينصره إلى نصفه، وفي المرابحة وهي بيعه بثمنه وربح معلوم. وإن قال: على أن أربح في كل 10 درهما، كره. وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم. ولا يقول رحمه الله: ويثبت في أنواعه الأربع: في التولية وهي البيع برأس المال، هذا يسمى تولية، يعني مثل ما يقولون العوام عندنا، يعني تدخل مدخال، يعني بمعنى أني قد اشتريت هذه الدار بثمن، فأنت يعني تدخل في هذه، يعني بمثل ما يعني اشتريت، بمثل ما اشتريت. أو بعضهم يعبر يقول مثلا: أبيع لك برأس مالي، مثلا أبيع لك برأس المال. فهذه تسمى بالتولية. وأما الشركة قال: وهي بيع بعضه بقسطه من الثمن، هذه تسمى الشركة، يعني معنى تدخل شريك معي بالقسط. يعني أنا اشتريته مثلا ب100,000 وتريد أن تدخل معي بالنصف، فأنا أدخلك معي بالنصف، بنصف الثمن. هذه تسمى شركة، يعني معنى أنه يدخله معه على قسط الثمن، على قسط الثمن. يقول: بدخلك معي بالربع مثلا، دخلك معي بالنصف، فيدفع هذا الثمن، فيدفع هذا الثمن الذي هو قسط الثمن الذي يعني اشترى به. هذا معنى الشركة، هذا هو معنى الشركة. وأما الثالثة فهي قال: وأشركت، يقول ينصرف إلى النصف. عندما يقول أشركتك معي، فهذه تكون على قدر النصف، تكون على قدر النصف. قال هنا: وفي المرابحة، المرابحة يقول هي بيعه بثمنه وربح معلوم. يقول: أربح عليك مثلا هالكذا، كم؟ قال: أربح عليك 100 ريال. أنا ما ربحت عليك مثلا إلا مئة ريال، يعني ما ربحت عليك إلا 100 ريال. هذه تسمى ب يعني المرابحة، يعني يذكر ربحا معلوما، يذكر ربحا معلوما. وأما الرابعة فهي المواضعة. وقال هنا: وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كره، يعني تكره هذه اللفظة. وقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنه كما عند ابن أبي شيبة، لأن العبارة هذه هي عبارة الربا، يعني عبارة الربا 10 بـ11، 10 بـ12، هذه عبارة يعني أهل الربا، ولذا ينهى عنه. طيب. نعم، قرأت المواضعة. وفي المواضعة وهي بيعه برأس ماله وخسران معلوم، أن يبيع برأس المال مع خسارة معلومة. يعني يقول أنا أبيعك أبا خسر 100 ريال، كل رأس مثلا من هذه الأغنام أخسر 100 ريال، أخسر 100 ريال. فهذا كذلك، هذا كذلك، يعني كله داخل في هذا البيع. كما يتضح لكم في هذه المسائل كلها أن كلها يعني يتضح عقد، ولذا عبارة أكثر يعني مشكلة فيما ذكره المؤلف. عبارة يعني أكثر، هذه العبارة يعني مشكلة، ولأن الكلام كله بأن يتبين أقل. يعني يقول مثلا أبيعك برأس مالي، قال كم رأس مالك؟ قال 1000 ريال. قال طيب شريت، فتبين أن رأس ماله 900 ريال، أن رأس ماله هو 900 ريال. ولذا يعني لا أعرف لها أصلا، لم تذكر لا في المقنع ولا في غيره، عبارة أكثر. نعم، تفضل. قال ولا بد في جميعها. أحسن الله عليك. قرأتها؟ لا ما قرأت. إيه. أحسن الله عليك. قال ولا بد في جميعها، أي الصور الأربع، من معرفة المشتري والبائع رأس المال، لأن ذلك شرط لصحة البيع، فإن فات لم يصح. ولا بد في جميعها، أي الصور الأربعة، من معرفة المشتري والبائع رأس المال. يعني ما لو قال أبيعك برأس مالي ما يتم البيع بهذا، حتى يخبره برأس ماله، حتى يخبره برأس ماله. يعني لو قال أنا بدخلك معي برأس المال رضيت، قال رضيت، ما يعرف رأس المال يعني المشتري، أو البائع ما يعرف رأس المال، يقول بشوف الأوراق وأشوف كم رأس مالي، ما يثبت، ما يصح، حتى يعلم كم هو رأس المال، حتى يعلم كم هو رأس المال. لماذا؟ لأن معرفة الثمن شرط من شروط البيع كما تقدم، فلا بد من معرفة الثمن. نعم، شاء الله عليك. في خرف يشوف صوت يوسف. إيه نعم، تفضل. شاء الله عليك. قال وما ذكره من ثبوت الخيار في الصور الأربعة تبع فيه المقنع، وهو رواية، والمذهب هذا رواية. رواية يعني وقول في المذهب، رواية وقول في المذهب. أما المذهب فيقول هنا والمذهب، والمذهب أنه متى بان رأس المال أقل حط الزائد، ويحط قسطه من في مرابحة وينقصه في مواضعة، ولا خيار المشتري. هذا المذهب، المذهب يعني أنه ما في خيار في هذا. هو قال أبيعك برأس مالي، قال أنا ما يخالف، كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 10,000. فتبين أن رأس ماله 9,000، فيكون الثمن 9,000. هذا واضح، فما يكون للمشتري خيار، يعني يعطى بأقل. ولذا قلنا أن لفظة أكثر هذه يعني يظهر أنها وهم. طيب لو قال له بعتك بمكسب 100، قال طيب كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 300. إذن كم يكون البيع؟ 400. تبين أن رأس ماله 100 ريال، كم يكون البيع عليه؟ أجل، ها أجيبه، 900. كم رأس ماله؟ 900. لا، تبين أن رأس ماله 200، أن رأس ماله 100 ريال فقط، وهو يقول 300، وهو يقول أربح عليك 100 ريال، كم يكون رأس كم يكون الثمن؟ 200. لا رأس المال 200 وهو قال أربح عليك 100. هو يقول رأس المال 300 ريال، رأس مالي 300 ريال. نعم. وبربح عليك 100 ريال. إذن كم يكون الثمن؟ 400. طيب، تبين أنه أن رأس المال ليس 300 وإنما 100 ريال. إذن كم يكون الثمن؟ 300. يعني نرجع إلى رأس المال الحقيقي في المذهب ونضيف المئة هذه. طيب لو قال بيعك الغنم بخسارة 100 ريال في الرأس، كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 1000. كم يكون الثمن؟ 900. تبين أن رأس ماله 800. 700 يكون؟ ها يكون 700. أيوة هكذا، هذا واضح لكم؟ نعم واضح. شيخ ولا يكون في خيار. أو شريك، قال يا فلان أنا بدخلك شريك معي. أبد، شريك معي على متخارج. فكم رأس مالك في هذه الأرض؟ قال رأس مالي 500,000 ريال. ولا بتدخل معي بالنصف، يعني يعطيه كم؟ يعطيه 250,000 هكذا. طيب تبين أن رأس المال 400,000، إذا كم يعطيه؟ 200. واضح. فالحنابلة في المذهب في المشهور وما نحتاج إلى خيار، ما نحتاج إلى خيار، لأن الخيار لدفع الضرر، والآن هو سيأخذه بثمن أقل، هذا واضح. طيب تفضل. الله. قال ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة. يقول ولا تقبل دعوى بائع غلطا في رأس المال بلا بينة، يعني لو أنه قال له أبي دخلك معي برأس المال، كم رأس مالك؟ قال رأس مالي 600,000 وانت بتدخل معي على النصف. قال طيب رضيت، تبايع، أعطوه 300,000. ثم إنه جاءه بعد وقال أنا غلط، أنا رأس مالي 800,000، رأس مالي 800,000. قال هنا لا يقبل بلا بينة، لا بد بينة، مجرد دعوة ما يقبل لأنه مدعي، خلاص تم البيع على هذا المبلغ، وأنت أخبرت أن رأس مالك 600,000 ثم الآن تقول غلط. قالوا فلا يقبل. مثلها في المذهب المضارب، في المضاربة إذا أتى إليك أنت اشتركت معه أعطيته 100,000 يشتغل به، ولما انتهى وقت إخراج الأرباح قال لك هذه أرباحك كم؟ قال أرباحك 50,000، احنا ربحنا 100,000 لي 50 ولك 50 ولك 50. ثم جاءوا بعد ذلك وقال غلط، الأرباح 80,000 لي 40 ولك 40. المذهب لا يقبل، لا تقبل منه دعوى الغلط، لأنه خلص أنت الآن أقررت فلا تقبل منك دعوى الغلط. وعن أحمد رواية يقبل، يعني يقبل بيمينه يحلف. وعنه يقبل قوله إذا كان معروفا بالصدق، إذا كان الرجل معروف بالصدق قبل قوله واستظهره في الإقناع. إذن المذهب ما يقبل دعوى الغلط بعد ذلك، أعطيت الرأس مال وتبايعنا ثم تقول بعد ذلك لا رأس مالي أكثر، نعم فلا يقبل. هذا واضح؟ الصوت واضح يا اخوان، شوف اخوان تجاوبهم. نعم في اشكال؟ واضح الشيخ، واضح الصوت. طيب. واضح الشيخ، بارك الله فيك، تفضل. سن الله عليك. قال وإن اشترى، قال وإن اشترى السلعة بثمن مؤجل أو اشترى ممن لا تقبل شهادته له كأبيه وابنه وزوجته، أو اشترى شيئا بأكثر من ثمنه حيلة أو محاباة أو لرغبة تخصه أو موسم أو موسم فات، أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراه به ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فلمشتر الخيار بين الإمساك والرد كالتدليس. يقول إن اشترى السلعة، إذن عرفنا أن مبنى هذا الخيار على إخبار البائع بالثمن. طيب، يقول إن اشترى بثمن مؤجل ولا بين، قال يا فلان رأس مالي بهذه السيارة 100,000 ريال، ينصرف الذهن إلى حال أو مؤجل؟ ينصرف إلى الحال، ينصرف إلى الحال. فهذا دخل، قال خلاص أنا ما دم رأس مالك 100,000 أنا أكسبك 5,000 على رأس مالك، أو قال أعطيك إياها برأس مالي. تبين أن رأس المال الذي ذكره مؤجل، العادة أن المؤجل يكون أكثر أو أقل، العادة أنه يكون أكثر. فإذا تبين يقول له الخيار، له الخيار، هذا كلام المؤلف هنا. أيضا إذا تبين أنه اشتراها ممن لا تقبل شهادته له كابنه كأبيه وابنه وزوجته، رجل اشترى سيارة من أبيه مثل بعض شريطية للسيارات، قال له أبوها ودي أبيعها السيارة، قال أنا أشتريها منك مثلا ب100,000، ثم قال للناس أنا رأس مالي بها 100,000 ولم يبين أنها من أبيه. العادة أنه إذا اشترى الرجل من أبيه أن السعر يكون أرفع، هذه العادة، يعني لأنه يعني يريد أن ينفع أباه. أقل ما فيها أنه لا يماكس، قال أو ابنه وزوجته، فلا بد يبين، يقول لكن ترى السلعة هذه أنا شارية من أبي، حتى أن الشخص ذاك يحتاط لنفسه. أيضا أو بأكثر من ثمنه حيلة، أو بأكثر من ثمنه حيلة، يعني من أجل الحيلة اشتراه بأكثر من ثمنه، وإلا ثمنه أقل، يعني يكون كما قال بعض الشراح بأن يشتري من إنسان بأكثر من الثمن صورة ليخبر بذلك، من أجل أنه يخبر، يقول أنا شريتها منك مثلا ب100,000 وأنا بعطيك شيء يعني عندي لحاجة سواء 10,000 بهديها لك أو غير ذلك من الأساليب، ولكن أنا أبي أقول للناس أني شريتها من فلان ب100,000. طيب هذه حيلة، هذه حيلة، فإذا علم المشتري فلا بد أن فله الخيار، فله الخيار. أيضا يقول أو محاباة، بعض الناس يحابي، يعني مثل صاحب صديق له يشتري منه محاباة، أيضا البائع قد يبيع لك محاباة، طبعا إذا باع البائع محاباة صارت أقل، لكن المقصود في الشراء المحاباة، يعني معنى أنك حابيت صديقك فرفعت من السعر، فرفعت من السعر، وأنا قلت أنا تمشي عندي، أنا لا أخبرت الناس إن هذا رأس مالي يقبلون، هذه محاباة، حابيت البائع فاشتريت منه بثمن أكثر، ثم تذهب وتذكر للناس أن الثمن كذا، هذا لا يجوز. أو لرغبة تخصه، مثل دار أرض بجوار بيتك، بعض الناس يكون له أرض يريد بناءها تكون بجواره أرض أخرى، الأرض الأخرى هذه إذا اشتراها فالعادة أنه يرفع عليها السعر أو ما يرفع؟ نعم يرفع، يرفع، لأن هذا يقول أنت جار، لا دين أنه الجار هو اللي بيشري، رفع عليه. ثم إنك بعد ذلك بعض الناس يقول تركت بناء هذا الموقع أو استغنيت عن هذه الأرض، ثم يقول للناس الرأس مالي فيها كذا، رأس مالي فيها كذا، ولا يبين لهم أنه اشتراها لشيء يخصه، هذا كذلك يثبت فيه الخيار. أو موسم مثل سلعة قرب العيد، ترتفع الأسعار قرب العيد، ترتفع الأسعار قرب العيد، فإذا يعني إذا باعها بسعر يعني إذا اشتراها بسعر مرتفع فالموسم موسم العيد، ثم يجي بعد ذلك يقول للناس رأس مالي فيها كذا، هذا فيه تغليف، هذا فيه تغليف. ولذا قال أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به، شو بعض الصفقة بقسطها من الثمن الذي اشتراها به، هذا رجل اشترى صفقة ثم إنه ميز القسم الغالي ويقول للناس اللي بيدخل معي بالنصف أنا، اللي بيشري النصف هذا أنا داخلة علي الأرض مثلا بستمائة ألف، وهو أخذ مثلا اللي على الشارعين أو أخذ اللي مثلا لابد يبين. بعض الناس مثلا يكون يعني في شيء يعني من المبيع غير المتماثل، أما المتماثل فلا يجوز. بعض الناس يجي ويشتري له تمر مثلا مئة كرتون، ثم يجي ويميز 50 كرتونا منها من النوع الطيبة، و50 الثانية يقول شخص أنا شريت لي 100 كرتون سودت تدخل معي، كم شريت؟ يقول قال شريت مثلا 1000 ريال والنصف 500 تدخل معي بالنصف، هل يجوز هذا؟ هذا فيه تغريب، هذا واضح. لكن لو كانت بنفس يعني لو كانت متماثلة ما في مانع. كيف متماثلة؟ اشتريت مثلا 100 صاع من البر كله يعني متساوي، 100 صاع من البر، وأدخلت شخصا معك بالنصف هي متساوية، هل يجوز هذا؟ بنصف يعني وأخبرته برأس المال ويدخل معك بالنصف أو بربح معلوم أو بخسارة معلومة، المقصود أن هذه السلعة متساوية، هل في إشكال هنا؟ لا ما في إشكال شيء. طيب ممتاز. ثم ولذا قال بعد ذلك قال والمذهب أحسن الله عليك، والمذهب فيما إذا بان الثمن مؤجلا أنه يؤجل على المشتري ولا خيار لزوال الضرر كما في الإقناع والمنتهى. إذن المسائل السابقة هي على المذهب باستثناء قوله وإن اشترى بثمن مؤجل، وإن اشترى بثمن مؤجل، يقول الحنابل هنا قالوا له الخيار، والمؤلف هنا قال له الخيار، وهذا قول في المذهب. أما المذهب كما في الإقناع والمنتهى يقول يأخذه بثمنه مؤجلا، بثمنه مؤجلا، يعني رجل اشترى سيارة إلى 100,000 مدة سنة وقال لك إني اشتريتها ب100,000، أنت بتأخذ برأس المال وما قال لك إنها مؤجلة، أخذتها أنت الآن برأس مالها 100,000، تبين أنها مؤجلة، المذهب أنها تؤجل عليك مدة سنة، تكون مؤجلة عليك مدة سنة، هذا واضح؟ أي المذهب أقرب، ما مشى عليه المؤلف أقرب، لبعض الناس ما يريد التأجيل، والآخر ذاك أيضا يعني أيضا يلحقه ضرر بالتأجيل، فالخيار أقرب، يدفع ضرره بالخيار، هذا واضح لكم؟ لي نعم تفضل اقرأ. بسم الله عليك. قال وما يزاد في ثمن أو يحط منه من أي من الثمن في مدة خيار مجلس أو شرط أو يؤخذ أرشا لعيب أو لجناية عليك على المبيع ولو بعد لزوم البيع يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله. هذه مسألة تؤثر في الإخبار بالثمن، يقول وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار، في مدة خيار مجلس أو شرط، هذا لابد أن تخبر به. رجل اشترى بيتا وجعل لنفسه الخيار مدة شهر، اشتراه ب500,000، في أثناء مدة الخيار طيح لها البائع 50,000. إذا باع بهذه الطريقة لابد أن يخبر بأنه أسقط عني قدر كذا من المال، قدر كذا، لأن هذا مؤثر. الغالب أنه لا يسقط عنه إلا أنه يخشى أن يفسخ، فلا بد أن يخبر. أو زيد في ثمن أيضا يبين، أو زيد في ثمن أيضا يبين هذا. نعم. أو يؤخذ، أو يؤخذ أرشا لعيب، اشتريت سلعة وجدت فيها عيبا، اشتريتها ب100,000 وجدت فيها عيبا وأخذت أرش العيب، صرت البقاء وأخذت الأرش قدره 10,000 ريال، هل لك حق أن تقول أنا اشتريت هذه السلعة ب100,000 تخبر به كرأس مال وأنت أخذت أرش عيب؟ جواب لا، لابد أن تبين. أو جناية عليه، يعني جنية على مثل العبد، مثل السيارة، يعني لو صدمت وأخذت مقابل الصدمة مبلغ، لابد تبين، لابد تبين هذا. ولذا قال يلحق برأس ماله ويجب أن يخبر به كأصله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وكذا ما يزاد في مبيع أو أجل أو خيار أو ينقص منه في مدة خيار يلحق بعقد. كذا ما يزاد في مبيع، يعني زمن الخيارين، زيد في المبيع. اشتريت أنت مثلا شيء ب100,000 وفي زمن الخيار أعطاك آخر معه، أعطاك آخر معه، مثلا اشتريت منه 100 صاع من البر، وأنت في وقت خيار المجلس مثلا، نعم، أعطاك زيادة 10 أصوات، فهل يسوغ لك ألا تخبر بذلك؟ جواب لا، لابد أن تخبر، لأن هذا له أثر في الثمن. أو أجل كذلك، أو أجل يعني زمن الخيارين، لابد أن تخبر به إذا يعني جعل أجل في مدة الخيارين. أو خيار أيضا، أو خيار يعني زيد في خيار شرط في بيع، زيد في خيار الشرط في البيع، قالوا هذا له أيضا أثر. أو ينقص منه في مدة خيار، قال فيلحق بعقد، مثل لو كان الأجل، الأجل يعني الأجل، مثل لو كان الأجل إلى رجل وزيد فيه، زيد فيه، لابد أن تخبر بذلك. يعني كان الاتفاق مثلا أن الثمن يحل في رجب ثم زيد إلى رمضان، فلابد أن تخبر، لابد أن تخبر، أن تخبر بذلك. أو ما ينقص منه كذلك، أو ما ينقص، أو ما ينقص منه. والمقصود أنه لابد أن يخبر بكل ما له أثر في الثمن. قد تكون بعض المسائل ليس لها أثر، قد يكون بعضها له أثر في الثمن. قال أو ينقص منه في مدة خيار، ينقص منه في مدة خيار يعني من ثمن أو مثمن، يعني ينقص منه في مدة الخيار، يعني الخيارين، يعني خيار الشرط أو خيار المجلس، فلا بد أن يبين، لابد أن يبين. نعم. فضل. سأل الله عليك. قال وإن كان ذلك أي ما ذكر من زيادة أو حق، أو حق بعد لزوم البيع بفوات الخيارين لم يلحق به أي بالعقد، فلا يلزم أن يخبر به. إيه يعني يقول إن كان ذلك يعني ما ذكر من زيادة أو نقص إذا كان بعد لزوم البيع ما يخبر به. يعني رجل باع عليك دارا ثم بعد أن لزم البيع وانتهت مدة الخيار قال هذه 10,000 ريال وضعتها عنك بعد لزوم البيع، حتى لا يلزمك أن تخبر به لأن البيع لازم، البيع منتهي ولازم، فهذا لا أثر له. نعم. بسم الله عليه. قال لا إن جنى المبيع ففداه المشتري لأنه لم يزد به المبيع ذاتا ولا قيمة. يعني يقول لو كان العبد هناك قد جني عليه لابد يخبر إذا جني عليه وأخذ أرشا، أما هنا لا، العبد هو الذي جنى، هذا ليس له أثر. يعني اشتريت عبدا والعبد جنى على أحد فافتديته وأنت بمال من عندك، فهذا ليس له أثر في الثمن، ليس له أثر في الثمن. نعم. حسن الله عليك. قال وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن لأنه أبلغ في الصدق. يقول وإن أخبر بالحال بأن يقول اشتريته بكذا أو زدته أو نقصته كذا ونحوه فحسن. يقول يعني لو أخبر بالواقع فهذا أفضل. يعني لو أنه قال أنا شريت البيت وبعد ما تمت البيعة أتى أعطاني البائع 50,000 فالأفضل أن يخبر بذلك، الأفضل أن يخبر بذلك، لكن لا يلزمه ذلك. نعم. حسن الله عليك. قال ولا يلزم الإخبار بأخذ نماء واستخدام وطئ إن لم ينقص. لا يلزم الإخبار يقول بأخذ نماء، يعني يقول أنا مثلا هالغنم هذه خذيت عيالها، يعني اشتريت 100 مثلا من الغنم ب100,000 وولدت عندك وأخذت أولادها، فلا يلزم أن تقول إني قد أخذت نمائها، ما يلزم. لكن إذا كانت الصفة مختلفة لابد تبين. يعني إذا كانت يعني لما اشتريتها يعني قريبة الولاد في بطونها أولادها لا شك أنها تختلف، لكن بعض الناس يشتري الغنم ويعني يأخذ أولادها ثم تمكث عنده حتى يعني يقرب إنتاجها ثم إنه يبيعها فيقول اشتريتها بكذا، فلا مانع. قال واستخدام، لو أن اشترى عبدا واستخدم هذا العبد أوامر اذهب كذا أحضر كذا ما يحتاج، يقول مثلا أنا استخدمته أو أمرته بأوامر وأرسلته إلى المكان الفلاني، هذا لا أثر له. ووطأ كذلك للأمة إن لم ينقصه، في الأمة بأن تكون بكرا ووطئها فأصبح ثيبا لابد يبين لأنه أنقصه، أنه أنقصها. مثل الشاة كانت حاملا والأما بحمل لابد أن تخبر. نعم. صلى الله عليه. قال وإن اشترى شيئا بعشرة مثلا وعمل فيه صنعة أو دفع أجرة كيده أو مخزنه أخبر بالحال. إيه. نعم. أكيد. الله عليه. قال ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا. يعني رجل اشترى شيئا بعشر مثلا يقول وعمل فيه صنعة، صنعة كلفته مثلا 5 أو دفع أجرة كيله الذي يكيل أو المخزن، يقول أخبر بالحال، يعني يقول رأس مالي 10 لكن أنا وضعت فيه كذا واشتغلت فيه وكلفني. أما بعضهم يجمع، والذي يقول ولا يجوز أن يجمع ذلك ويقول تحصل علي بكذا، لأنه قد يفهم هذا أنه تحصل عليه رأس مال. بعض الناس يعني مثلا يشتري ناقة من مكان بعشرة آلاف ثم تحمل حتى تصل إليه 11 ثم تمكث عنده شهرا يكون العلف مثلا نقول بخمسمائة مع العام المعكر. ثم إنه يقول إنها تحصلت علي بمثلا 11500 ما يجوز، أو يقول رأس مالي 11500 ما يجوز، لابد يقول رأس المال 10 ولكن كلفة تكاليف أخرى. هذا واضح؟ إيه نعم واضح شيء. طيب تفضل. أحسن الله عليك. قال وما باعه اثنان مرابحة فثمنوا بحسب ملكيهما لا على رأس ماليهما. إذا كانت هناك أرض الاثنين مثلا، أرض الاثنين وباع، هذا له نص وهذا له نص، باع هذه الأرض فربحت 100,000، كم نعطي كل واحد منهما؟ نعم ها؟ كم نعطي كل واحد؟ النصف يا شيخ. كم يعني النصف؟ 50. 50. طيب قد يقول شخص واضح، لأن بعض الناس يكون رأس ماله يختلف في النصف. يعني أنت عندك أرض، جاء واحد وقال بنصفه فبعتها عليه ب100,000، وجاك آخر وقال بالنصف الثاني قلت ب200,000، هذا خذ النص ب100 وهذا خذ النص ب200,000، وهي لهما الاثنين. ثم بيعت مثلا بمبلغ فيه ربح 100، ف يعني لو بيعت مثلا ب200,000 نعطي كل واحد كم منهما؟ كل واحد 100,000، إن هذا النصف. طيب قال اللي شريت 200 أنا شاري 200، ما اللي دخل بك؟ أنا اشتريتها ب100 وانت اشتريت 200 وهي نفسها، ما في فرق. هذا واضح لكم؟ هذا معنى كلام المؤلف هنا. صلى الله عليه. قال السابع من أقسام شيخنا الخيار. شيخنا الله يحفظكم، المسألة السابقة أي كأن عمل الناس يعني اليوم على تحصل بكذا، يعني أنا يقوى عندي أنه إذا كان يفهم منه نعم هذه مع التكاليف، هذا بيان يظهر هو هذا يعني كأنه هذا العرف يفهم منه نعم. يعني ما يفهم منه أنه رأس مال. أي نعم مذهب العبارة هذه لابد أن يبين. أنا ما يظهر لي يعني فيها بأس ما دام أنها مفهومة. نعم يعني يفهم. بعض الناس يقول طلعت علي بكذا، وهو يعرف أنه تاجر وأنه يجيبهم من برا، وخاصة بعض الناس يجيبون سلع من برا، يعرف أنه يحسب الجمرك ويحسب كذا ويحسب أشياء كثيرة، لكن الأصل هو وجوب البيان يعني حتى لا يهمه أن هذا هو رأس المال. نعم أحسن الله إليك. قال السابع من أقسام الخيار، خيار يثبت لاختلاف المتبايعين الجملة. يعني في الجملة يعني في مسائل، ما هو كل اختلاف، يعني في الجملة لا بالجملة. قالوا في قدر الثمن وفي جنسه وفي عينه. طيب ويتضح هذا في كلام المؤلف. قال والله قال فإذا اختلف هما أو ورثتهما أو أحدهما ورثة الآخر بقدر الثمن، بأن قال بائع بعته بمئة نعم بعته ها نعم إيش قال؟ افتح الكافرة ها بعتكها إيه بعتكه ها هنا إيه سنحط الهاء في الشكل هذا شيء عندك هاء عندك ها يعني بعد ها هنا هنا يعني عندك بعتوك ها هنا هنا طيب نعم سن الله ليش وقال مشتر بثمانين ولا بين لهما أو تعارضت بينتاهما تحالفا ولو كانت السلعة تالف. طيب الآن يقول فإذا اختلفا هما يعني البائع أو ورثته يعني مات البائع بعت المشتري والخلاف بين الورثة أو أحدهما وورثة الآخر يعني واحد حي واحد ميت والاختلاف بين ورثة الميت والحي اختلفوا في ماذا في قدر الثمن البائع يقول بعت بمئة والمشتري يقول لا أنا شريت بثمانين ما شريت بمئة قال ولا بين لهم ما في بين لا لهذا ولا لهذا لو في بين عملنا بها أنت تقول أنا شريت لك السيارة بعشرة آلاف يقول لا أنا بعتك ب12 طيب أو تعارض هذا عنده بينة وهذا عنده بينة وتعارضت البينتان فقال هنا تحالف تحالف هذا وهذا تحالف لأن كل واحد منهما مدع ومنكر لأن كل واحد منهما مدع ومنكر فيتحالفان كيف صفة التحالف قال ولو كانت السلعة تالفة حتى لو السلعة تالفة ويأتي أحكام السلعة التالفة قد تكون السلعة ما هي موجودة والخلاف في الثمن وقد تكون السلعة موجودة يقول تحالف فيحلف بائع أول ما يحلف البائع والظاهر وجوبا ظاهر كلامهم الوجوب وكما في حاشية العنقري عن يعني بعض الحنابل أنه قال إن ظاهر كلامهم الوجوب قال هنا اقرأ أحسن الله قال فيحلف بائع الأول ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم يحلف المشتري يبدأ بالنفي وهذا كذلك هو يعني ظاهر كلامهم كذلك هنا كما في الحاشية حاشية الشيخ العنقري أن هذا للوجود يعني أولا يبدأ بالنفي والله ما بعته ب80 إنما بعته ب100 وأنت المشتري يقول المشتري والله ما اشتريته ب100 وإنما اشتريته ب80 طيب إذا كان الوارث يحلف على البت كذلك يقول والله ما اشتراه مورثي ب100 وإنما اشتراه ب80 أو والله ما باعه مورثي ب80 وإنما باعه ب100 يحلف على البت نعم إلا أن يكون ما يعلم يعني عنده شك ما يعلم فيحلف على نفي العلم والله يقول لا أعلم والله لا أعلم أن أبي اشتراه نعم ب100 وإنما الذي أعلمه أنه اشتراه ب8 أما إذا كان يعلم فيجب أن يبت يقطع في يمينه طيب نعم أحسن الله عليك قال ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا وإنما كذلك نعم الله عليك قال وإنما بدح بالنفي لأنه الأصل في اليمين أي لأن هذا هو الأصل النفي نعم أحسن الله عليك قال ولكل من المتبايعين بعد التحالف الفسخ إذا لم يرضى أحدهما بالقول الآخر وكذا إجارة يقول تحالف هذا حلف وهذا حلف فيقول لكل واحد منهما الفسخ لهذا أن يفسخ ولهذا أن يفسخ إذا لم يرضى بقول الآخر ترضى بقولي قال لا وإن ترضى بقولي قال لا وكلاهما حلف كلاهما حلف قال وكذا إجارة يعني الإجارة كذلك في نفس الحكم الإجارة والله ما أجرني بكذا إنما أجرني بكذا حلف حتى في الإجارة قال وإن رضي سبحان الله قال وإن رضي أحدهما بقول الآخر أو حالف أحدهما ونكر الآخر وقر العقد. إيه. إن رضي أحدهما بقول الآخر أو حلف أحدهما ونكر الآخر يقول أقر العقد. يعني لو أن أحدهم قال لا ما حلف وحلف الآخر خلص يقضى بنكول. يعني لو أن البائع قال لا أنا ما نحلف وبيحلف كيف قال نعم حلف والله ما اشتريته بمئة إنما اشتريته بثمانين حينئذ خلص نحكم لي المشتري ونجعل الثمن ثمانين. إذن من أجل إذا أراد كل واحد منهم الفسخ يكون بأن يحلف الاثنان أن يحلف الاثنان. نعم صلى الله عليه وسلم. قال فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها. يقول فإن كانت السلعة الآن فسخنا الآن تم الفسخ طيب السلعة رجع له السلعة السلعة تالفة سلعة تالفة فيقول رجع إلى قيمة مثلها. هذا هو المذهب هذا هو المذهب يعني ما يلزم المثل وإنما تجب القيمة ما يلزم المثل وإنما تجب القيمة. تعلمون أنه في الضمان نبدأ بالمثل في المثليات هنا لا إذا كانت تاليفة ما نوجب عليه المثل مش نوجب عليه نوجب عليه القيمة نوجب عليه القيمة. قال في شرح المنتهى وظاهره ولو مثليا يعني لو كان هذا من المثليات نوجب القيمة. لماذا؟ قالوا لأن البائع لأن المشتري ما دخل على أن يضمن المثل وداخل بثمن ودخل على ثمن فلم يدخل على أنه يعطي مثله. أنا خذيت لي شاة ماتت الشاة ما دخلت على أني أخذ شاة أخذ منه الشاة وأرد له مثلها فعلى ذلك تكون القيمة تكون القيمة. هذا واضح لكم؟ نعم واضح إن شاء الله. طيب نعم قالوا قالوا إذا كان الثمن قد قبض إذا كان الثمن قد قبض واختلف في قدره فيعني قبض و اختلف في قدره بعد فسخ العقد بإقالة أو غيره فالقول قول من الآن؟ قول المشتري فالمشتري وليحلف. يعني إذا كان البائع قد قبض الثمن فإذا قبض الثمن ثم حصل فسخ فحينئذ إذا حصل بينهما خلاف في قدر الثمن فنأخذ بقول المشتري لأن الثمن مقبوض. المسألة السابقة فيما إذا لم يقبض الثمن أما إذا قبض الثمن ثم فسخ العقد بتقايل أو غيره فإنه يحلف المشتري فقط يحلف المشتري فقط حتى لو أنه قبض الثمن لكن ما في فسخ فهم يقول فنقول لا يعني إذا اختلف في الثمن يقول أعطانا 100 وباقي 100 يقول لا ما بقي شيء تتحالفان وإذا تم الفسخ فنأخذ بقول المشتري في الثمن نأخذ بقول المشتري في الثمن ما دام أن الثمن مقبول ما دام أن الثمن مقبول. نعم والفسخ لا يحتاج إلى حاكم الفسخ لا يحتاج إلى حاكم في هذه المسائل كما هو المذهب. نعم صلى الله عليه. قال فإن كانت السلعة التي فسخ البيع فيها بعد التحالف تالفة رجع إلى قيمة مثلها. نعم تقدم يعني ما يرجع إلى المثل إلى قيمة. نعم ويقبل قول المشتري فيها لأنه غارم في قدر المبيع. أي ويقبل عندي وفي قدر المبيع ها هنا. كذا عندك؟ اي نعم. ويقبل قول المشتري فيها لأنه غالب، وهكذا كله غالب، فهي تالفة. الآن نحتاج أن نعرف صفتها، نقبل قول من؟ البائع أو المشتري؟ نقبل قول البائع، نقول المشتري، لأن المشتري هو الذي سيغرم الثمن. نحن الآن نريد أن نحدد قيمته. معلوم أنه إذا أردنا أن نحدد القيمة لهذا التالف لابد أن نرجع إلى المتعاقدين، فهل نأخذ بقول البائع أو نأخذ بقول المشتري؟ نأخذ بقول المشتري لأن المشتري هو الغالب. إيه تفضل. بسم الله. قال: فإن اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة، بأن قال البائع كان العبد كاتبا وأنكره المشتري، فقول المشتري لأنه غالب. هنا فإن اختلف في صفتها أي صفة السلعة التالفة، بأن قال كان العبد كاتبا وأنكره المشتري، فقول مشتري لأنه غالب، لأنه غالب. كذلك في قدر المبيع الثالث، في قدر المبيع الثالث يقول أنا أعطيته 3 أعصى، يقول لا إنما أعطاني صاعين، أنا اشتريت منه صاعين، يقول لا أنا بعته 3 أعصى، هو ثالث. فنأخذ نعم في نأخذ بذلك يعني بقدر نأخذ في قدر المبيع نأخذ بقدر المبيع في قدر المبيع بقول المشتري، قول المشتري لأنه أي المشتري لأنه ضار، لأنه غارم، هو الذي يغرم، هو الذي سيغرم. هنا تفضل. بسم الله عليك. قال: وإذا تحالف في الإجارة وفسخت بعد فراغ المدة فأجرة المثل، فأجرة المثل وفي أثنائها بالقسط. تقدم أن الإجارة داخلة في هذا الباب. فإذا تحالف في الإجارة وفسخنا وقد فرغت المدة، فما الواجب؟ قال: فأجرة المثل، فأجرة المثل لأن فسخت، وفي أثنائها بالقسط، يعني بالقسط من أجرة المثل، بالقسط من أجرة المثل. واضح. يعني اختلف هذا يقول أنا أجرتك 12,000 وهو يقول لا أجرتني 8,000، وتحالف وتم الفسخ. الآن له شهر في البيت ساكن، فننظر ما هي القيمة، قيمة المثل، ونجب عليه القسط. يعني إذا كانت بالسنة مثلا ب18,000 فنوجب عليه 1,500 مقابل شهر، مقابل شهر. فضل. بسم الله عليك. قال: وإذا فسخ العقد بعد التحالف فسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعيب. وإن اختلف في أجل من يقول المشتري، هنا قوله ويقبل قول المشتري فيها يعني بالقيمة، لأن الصفة ذكرها بعد ذلك، قال فإن اختلف في صفة، وهنا يقبل قول المشتري فيها يعني في القيمة، يعني قيمة التالف، كم كانت قيمة التالف؟ لماذا؟ لأنه هو الذي سيدفع الثمن، لأنه ذكر الصفة بعد ذلك، فإن اختلف في صفتها. طيب هذا واضح؟ يعني قوله ويقبل قول المشتري فيها يعني في القيمة، في القيمة، لأنه غالب، كما يقبل قوله في قدر المبيع، كما يقبل في الصفات إذا اختلف في الصفات. هذا يقول كانت بكرا، وهذا يقول لا كانت ثيبا، فنأخذ بقول المشتري يعني مع يمينه لأنه هو الغالب. نعم فضل. أحسن الله عليك. قال: وإذا فسخ العقد بعد التحالف انفسخ ظاهرا وباطنا في حق كل منهما كالرد بالعيب. إيه مثل الرد بالعين، يقول ينفسخ ظاهرا وباطنا، يعني إذا فسخ العقد في المسألة السابقة فإنه ينفسخ ظاهرا وباطنا، يعني في حق كل منهما في الظاهر وفي الباطن، مثل فرقة اللعان. واختار الموفق رحمه الله تعالى وقوى أنه، يعني كما في المغني قوى هذا القول، أنه لا ينفسخ في حق الكاذب منهما. الكاذب منهما الذي يعلم كذب نفسه لا ينفسخ في حقه في الباطن، وعلى ذلك يكون كالغاصب، يعني يكون آثما كالغاصب. فإذا كان يعلم من نفسه أنه كاذب فلا ينفسخ، يعني يكون كأنه الآن هو أخذ ثمن، يعني البائع قال أنا بعت 100 والمشتري يقول لا ب80، والصادق هو المشتري، والبائع يعلم كذب نفسي لكنه أراد حيلة لفسخ، فالآن استرد السلعة، فهذا الفسخ يكون في الظاهر في الأحكام، أما في الباطن فإنه آثم ويعد تصرفه في هذه السلعة التي استردها بالحيلة يعد ظلما وغصبا. هذا واضح لكم؟ نعم شيخ. أي تفضل. شكرا الله عليك. قال وإن اختلف في أجل بين يقول المشتري اشتريته بكذا مؤجلا وأنكره البائع، أو اختلف في شرط صحيح أو فاسد كرهن أو ضمين أو قدرهما، فقول من فيه بيمينه لأن الأصل عدمه. إذا اختلف في أجل، المشتري يقول أنا اشتريته مؤجلا إلى سنة، والبائع يقول لا أنا بايعك حال ما هو مؤجل، فالقول قول من الذي ينفي؟ هنا البائع هو الذي ينفي الأجل، فنأخذ بقوله لأن الأصل معه. أو اختلف في شرط كرهن أو ضمين، نعم، أو يعني قدرهما، قدر الرهن وقدر الضمين، هذا يقول ضمين واحد وهذا يقول لا ضمينان، هذا يقول الرهن كيلو من الذهب وهذا يقول لا الرهن كيلوان من الذهب، فإذا اختلف فقول من ينفي لأن الأصل عدمه، لأن الأصل عدمه، هذا يقول أنا شرط عليك، يعني شرطت عليك كفيلين، يقول لا شرط كفيل واحد هذا هو الكفيل، حينئذ القول قول من ينفي لأن الأصل عدم. قال سن الله عليه. قال وإن اختلف في عين المبيع كبعتني هذا العبد، قال بل هذه الجارية، تحالف وبطل أي فسخ البيع كما لو اختلف في الثمن. إن اختلف في عين المبيع، في عين المبيع هناك في ثمن، هنا في عيني، يقول أنا شريت منك هذه السيارة، يقول لا أنا بعتك هذه السيارة، أنا بعتك هذا العبد، يقول لا أنا اشتريت منك هذا العبد، اختلف في العين، فكذلك يتحالفان وباطل يعني فسخ، مثل المسألة السابقة فسخ البيع كما لو اختلف في الثمن، كما لو يعني كالمسألة السابقة تماما، فقوله بطل يعني فسخ. قال وعنه القول قول، أذا قرأتها نعم تفضل. إيه؟ وعنه القول قول بائع بيمينه لأنه كالغارم، وهي المذهب وجزم به في الإقناع والمنتهى وغيرهما. يقول الرواية الأخرى عن أحمد وهي المذهب أن القول هنا قول البائع في هذه المسألة العين، لأنه كالغارم، حنا بيطلع منه سلعة، مشان طلعوا لي سلعة أنا ما بعته، فقال القول قول البائع لكن بيمينه، قول البائع بيمينه هنا، فلأنه كالغارم، وهذا هو الذي جزم به في الإقناع والمنتى وغيره. إذن إذا اختلف في العين فالمذهب خلافا لما مشى عليه المؤلف، المؤلف جعل المسألتين كالمسألة الواحدة في الحكم، أما في المذهب فيفرقون، فيرون أنه إذا كان الاختلاف في عين المبيع فإن القول قول البائع. أحسن الله عليك. وكذا لو اختلف في قدر المبيع، مثل هذا لو اختلف في قدر المبيع، لكن ما تختلف عليه في المسألة السابقة، لأن المسألة السابقة في قوله وفي قدر المبيع قول المشتري، هذا إذا كان التالف، أما هنا ليست تالفة، ما هي تالفة. هذا يقول بعت علي السيارتين كلهم بمئة ألف، يقول لا بعت لك واحدة بمئة ألف. الاختلاف في ماذا؟ في قدر المبيع. هذا يقول بعت لي مئة كرتون بخمسمائة، ويقول لا بعت لك خمسين كرتون بخمسمائة، ما هو مئة كرتون. اختلاف في قدر المبيع. فهذه كهذه المسألة يكون قول القول قول البائع بيمينه، قول قول البائع بيمينه، وعلى ما مشى عليه المؤلف يتحالفان ويتفاسخان. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال وإن سميا نقدا واختلف في صفته أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا ثم الوسط إن استوت. يقول إن سميا نقدا، سميا نقدا واختلف في صفته، يعني اختلف في صفة هذا النقد، فإنه يؤخذ نقد البلد، نقد البلد، لأن كل بلد لها نقد يضرب. فهما اتفق سميا نقدا لكنهم اختلفا في صفته، اختلف في صفته. هذا يقول مثلا درهم كذا، وهذا يقول درهم كذا، فنأخذ بماذا؟ بنقد البلد. أخذ نقد البلد، يعني هذه البلد التي حصل فيها التباين، أي درهم؟ قالوا هذا النوع من الدراهم، هذا النوع من الدراهم، لأن الظاهر أن الناس يعقدون على النقد الموجود عندهم، على النقد الموجود عندهم. أخذ نقد البلد ثم غالبه رواجا، إذا كان يعني ما في نقد للبلد واحد، البلد فيها أكثر من نقد، فننظر ما هو النقد الرائج، هل هو هذا النوع أو هذا النوع. ثم الوسط إن استوت، نأخذ بالوسط إن استوت، لأن هذا له وزن وهذا له وزن، ونأخذ بالوسط، نأخذ بالوسط، يعني لو أن البلد يتعاملون بهذا الدرهم وبهذا الدرهم على سواء، لأنه كانت الدراهم يعني فيها اختلاف، فيها اختلاف، فإذا قدر مثل هذا فنأخذ فنأخذ بالنصف، نأخذ بالنصف. نعم. نقف عند هذا القدر، نكمل إن شاء الله غدا. بارك الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.